بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 58 بعد 400، مع ختم سورة صاد وبداية سورة الزمر. نسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الوقفات التدبرية. أولا، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. هنا عبد الله بن مسعود يحذر من التقول على الله تعالى بغير علم، ويروي هذا عن عبد الله بن مسعود مسروق، ومسروق من خيار التابعين الذين اهتموا بطلب العلم، واهتموا بالدعوة إلى الله، واهتموا بالعبادة. فعبد الله بن مسعود يقول: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، من لديه علم فليقل به، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يضيع نفسه من غير دعوة إلى الله. ولذلك هذا العمر هو مشروع المصلحين، ينبغي على الإنسان أن يتعلم ويعمل ويعلم. يقول: ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. إذا كنت لا تعلم بشيء لا تتكلم فيما لا تعلم، وإذا سئلت عن شيء قل الله أعلم وقل لا أعلم. يقول ابن مسعود: فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم. يعني طالب العلم يجعل هذا أمامه، لا يتكلم إلا فيما يعلم. ثم استشهد ابن مسعود على هذا قال: فإن الله عز وجل قال لنبيكم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالإنسان لا يتكلف ما لا يعلم. ولذلك من هم المتكلفون؟ المتكلفون هم المتصنعون، المدعون ما ليس عندهم. ومعنى الآية في تلقين الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: أي لا أتكلف إتيانكم بما لم يأمرني الله به. ولذلك تكلف الشيء ما يفعله الإنسان بإظهار كلف مع مشقة تناله في تعاطيه، وصارت الكلفة في التعارف اسما للمشقة. أما تفسير هذه الآية فتأمل هذا الخطاب الجليل من الرب الكريم لنبيه الكريم في هذا الكتاب الكريم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لما تم ما أراد من الدليل على أن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين أنه نبأ عظيم وأنهم عنه معرضون، وهذا طبعا نبأ عظيم بما أخبر من الغيب مع ما له من الإعجاز، فثبت بذلك ما اقتضى أنه صادق في نسبته إلى الله. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي وقد جاء بهذا النبأ العظيم، وختم بالتحذير من اتباع إبليس، أمره تعالى بالبراءة من طريقه. وأنت أيها المؤمن تستعيذ بالله من الشيطان، ولا يليق أن تتبع خطوات الشيطان وأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهنا ختمت بالتحذير من اتباع إبليس، أمره تعالى بالبراءة من طريقه، وأن ينفي عن نفسه ما قد يعني يحمل على التقول بقوله: قل ما أسألكم عليه من أجر، أي قل يا محمد لمشركي قومك: لا أسألكم على تبليغي إياكم القرآن ورسالة ربي أجرا دنيويا تعطونني إياه، وما أنا من المتكلفين، أي وما أنا من الذين يتصنعون ويتحلون بما ليسوا من أهله، على ما عرفتم من حالي حتى أنتحل النبوة وأتقول القرآن وأتكلف ما لم أؤمر به. فالإنسان لا يتكلف فوق طاقته ولا يتشبع بما لم يعطى ولا يلبس ثوب زور، إنما الإنسان يتعلم العلم الشرعي ويعمل به ويعلمه للناس، ولا يتكلف الإنسان فوق ما يستطيعه وفوق طاقته. ثانيا، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يقول ابن عاشور وأخذ من قوله وما أنا من المتكلفين أن ما جاء به من الدين لا تكلف فيه، أي لا مشقة في تكاليفه، وهو معنى سماحة الإسلام. وهذا استرواح مبني على أن من حكمة الله أن يجعل بين طبع الرسول وبين روح شريعته تناسبا، ولذلك هذا الدين العظيم فيه من الرحمة والسعة، وأنه جاء لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر. إذن قل ما أسألكم عليه من أجر، ولم يطلق لأحد أن يبلغ عن الله ما أتمنه عليه من علمه ووحيه بعرض الدنيا. يعني هذا الإنسان حينما يبلغ يبلغ لله تعالى، ولذلك تجد العلماء المخلصين الذين هم خلفاء الرسل هم مبلغون عن الله، فليس لأحد منهم أن يأخذ يعني على التبليغ نوالا من حطام الدنيا، ولذلك تجد العلماء كانوا يتوقون في حالة البيع والشراء أن يحابوا أو يزادوا لمكانهم من العلم. ولذلك الحسن البصري قيل له هذا لك بكذا، هذا لك بكذا، يعني مكانته، فقال إنما جئت أشتري بدرهمي لا بديني. فهكذا الإنسان يجعل طلب العلم خالصا لله سبحانه وتعالى. ثالثا، إن هو إلا ذكر للعالمين. يقول السعدي هذه السورة العظيمة مشتملة على الذكر الحكيم، فلهذا أقسم في أولها بأنه ذو الذكر، ووصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين، وأكثر التذكير بها فيما بين ذلك كقوله واذكر عبدنا واذكر عبادنا رحمة منا وذكرى، هذا ذكر. وتأمل أن القرآن ذكر للعالمين، فينبغي علينا أن نبلغه للعالمين وأن نحتسب به الأجر لله تعالى. قال إن هو إلا ذكر للعالمين، أي ما هذا القرآن إلا تذكير من الله لجميع الجن والإنس، وشرف ورفعة لهم إن عملوا وتمسكوا به. ولتعلمن نبأه بعد حين، أي ولتعلمن أيها المشركون صدق أخبار القرآن وتحقق ما فيه من الوعد والوعيد بعد وقت من الزمان، كما قال تعالى لكل نبأ مستقر وسوف تعلم. إذن تأمل هذه الآية، إن هو إلا ذكر للعالمين، هو ذكر تذكيره وشرف لمن قام به. هذه السورة العظيمة مشتمل على الذكر الحكيم والنبأ العظيم وإقامة الحجج والبراهين على من كذب بالقرآن وعارضه وكذب من جاء به. وهذه السورة فيها الإخبار عن عباد الله المخلصين الذين أخلصوا لله فاستخلصهم الله لنفسه، وفيها بيان جزاء المتقين والطاغين. فلهذا أقسم في أولها بأنه ذو الذكر القرآن الكريم، ووصفه فيها هنا في هذه الآية بأنه ذكر للعالمين. وفي هذه السورة أكثر التذكير بها فيما بين ذلك كقوله واذكر عبدنا واذكر عبدنا، وفيها أيضا واذكر عبادنا رحمة من عندنا، هذا ذكر. فتجد الآيات في هذا المعنى كثيرة في هذه السورة الجليلة. ولذلك أهل الحفظ يتعلقون كثيرا بهذه السورة لكثرة ما فيها الكلام عن القرآن الكريم الذي هو النبأ العظيم. رابعا، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: الكلام وصف للمتكلم، والوصف يتبع الموصوف، فكما أن الله تعالى الكامل من كل وجه الذي لا مثل له، فكذلك كلامه كامل من كل وجه لا مثيل له، فهذا وحده كاف في وصف القرآن دال على مرتبته. إذن ربنا يقول: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أي تنزيل القرآن من عند الله شديد القوة العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء، والممتنع عليه كل عيب، فربنا هو العزيز، ربنا ممتنع عليه كل عيب ونقص. قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، الحكيم في شرعه وخلقه وقدره، فيضع كل شيء في موضعه الصحيح اللائق به. وتأمل في وصف الحكيم إيماء إلى أن الله تعالى أنزل القرآن بالحكمة، وربنا هو القائل: يؤتي الحكمة من يشاء. سبحان الله، هذه الآية تذكرت أنا في كان لي من العمر 9 سنوات، وأرسلني والدي لأن أجلب ساعته من مصلح الساعات، فوجدت هذه الآية مكتوبة في قطعة صغيرة على الحائط: يؤتي الحكمة من يشاء. فدعوت أنا في ذلك المكان أن يؤتيني الله تعالى الحكمة. إذن في وصف الحكيم إيمان إلى أن الله تعالى أنزل القرآن بالحكمة، وربنا هو القائل: يؤتي الحكمة من يشاء. وفي هذا إرشاد إلى وجوب التدبر في معاني هذا الكتاب. لماذا؟ ليتوصل بذلك التدبر إلى العلم بأنه حق من عند الله. ولذا ربنا قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، دل استقراء القرآن العظيم على أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى المتضمنة صفاته العليا. ففي أول هذه السورة الكريمة لما ذكر تنزيله كتابه بين أن مبدأ تنزيله كائن منه جل وعلا، وذكر اسمه الله، واسمه العزيز، واسمه الحكيم. ولا يخفى أن ذكره جل وعلا هذه الأسماء الحسنى العظيمة بعد ذكره تنزيل هذا القرآن العظيم يدل بإيضاح على عظمة القرآن العظيم وجلالة شأنه وأهمية نزوله. ولذلك الإنسان يعطى القرآن أفضل الأوقات، لا فضول الأوقات. خامسا، ألا لله الدين الخالص. يقول ابن العربي: هذه الآية دليل على وجوب النية الخالصة في كل عمل. إذن على الإنسان أن يراقب نفسه في كل عمل، ويجعل العمل خالصا له قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. ألا لله الدين الخالص، أي ألا لله وحده الطاعة والعبادة النقية من شوائب الشرك والرياء، فهو المستحق سبحانه، هو المستحق وحده لإفراده بالعبادة، فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وحده دون ما سواه. ولذلك جاء عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. ربنا يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لما بين سبحانه أن رأس العبادات الإخلاص في التوحيد، أردفه بذم طريقة المشركين وبين شبهتهم التي احتجوا بها للإشراك به تعالى، الذي هو يعني هذا الإشراك مخالف للإخلاص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي والمشركون الذين اتخذوا من دون الله أولياء يتولونهم ويعبدونهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله قربة منه ومنزلة في الدنيا. وهذا كنحو قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ربنا يقول إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، أي إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون في الدنيا. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي إن الله لا يوفق إلى الحق كل من هو كاذب على الله شديد الكفر به، وهذا الكافر يصف الله بما لا يليق به ويتخذ من دونه أولياء ويدعي أن عبادتهم تقربهم إلى الله. ولذلك هذه الآيات قف عندها تأمل، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. في هذه الآيات إيماء إلى أن إنزال الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم نعمة كبرى على النبي ونعمة علينا، وهذه النعمة تقتضي أن تقابل هذه النعمة بالشكر بإفراد الله تعالى بالعبادة. وفيها إيماء إلى أن إشراك المشركين بالله غيره في العبادة كفر لنعمه التي أنعم بها. لماذا؟ لأن الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله، وفي العبادة تحقيق هذا المعنى. وربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، إذن حقق الإخلاص لله في كل عمل. وقف عند هذه الآية دواما، ألا لله الدين الخالص، وتأمل أنك تأخذ منها معنى أن الله تعالى لا يقبل إلا دينا خالصا، وأما ما سواه فليس لله حتى وإن أشركت به مع الله، لأن الدين لله هو الخالص النقي من شوائب الشرك. معنى أنك تخلص العبادة لله وحده، تخلصها من الشرك. إذن فاعبد الله مخلصا له الدين في هذه الآية وجوب الإخلاص لله في العبادة، والإخلاص تنقية الشيء مما يشوبه. ولهذا جاء في هذا الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، جاء في الحديث الصحيح عن الله تعالى أن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فالله هو الغني. إذن ألا لله الدين الخالص، في هذه الآية الكريمة غنى الله عز وجل الغنى التام. ووجه ذلك أنه إذا كان الله لا يقول إلا ما كان خالصا دل على غناه عن عمل العباد، لأنه وحاشاه من ذلك لو كان فقيرا محتاجا لذلك لاكتفى بما يأتيه منهم، ولو على سبيل المشاركة، فالإنسان المحتاج يقبل منك ما كان خاصا له وما كان مشتركا. فلما كان الله لا يقبل إلا ما كان خالصا علم بهذا غناه عن العباد. وإلى هذا يشير قوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فربنا جل جلاله هو الغني، ونسأل الله أن يغنينا من فضله. سادسا، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يقول ابن عاشور ولا جرم أنه كلما توغل العبد في الكذب على الله وفي الكفر به ازداد غضب الله عليه، فازداد بعد الهداية الإلهية عنه كما قال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالم. إذن بالمقابل يا إخواني، العبد كلما وسع في أعمال البر وسع الله له في الجنة، وكلما عمل العبد خيرا غرس له به في الجنة غراس، وبني له فيها بناء، وأنشئ له من عمله أنواع ما يتمتع به. ولذلك على الإنسان أن لا يفرط في العمل الصالح أبدا، وأن لا يتساهل في المعصية أبدا. سابعا، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. يقول ابن جزي: نزه الله تعالى نفسه من اتخاذ الولد، ثم وصف نفسه بالواحد، لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد، لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له، لأنه واحد. ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد، لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى، فكيف يكون شريكا له؟ إذن ربنا يقول: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، أي لو أراد الله أن يتخذ لنفسه ولدا لاختار ما يشاء مما يخلقه، ولم يكل ذلك إلى المشركين ليختار له ما شاء بأهوائهم. سبحانه، أي تنزه الله عن الولد وعما يصفه به المشركون من النقائص والعيوب. هو الله الواحد القهار، أي هو الله الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له من خلقه، ولا ند له، ولا شريك، ولا نظير. وهو القهار الذي قهر كل شيء وغلبه بقدرته فذل وخضع له. معاني الكلمات: أجر جزاء، وأجر على الهداية والدعوة، المتكلفين، المتصنعين، المتقولين على الله. نباءه خبر القرآن وصدقه، مخلصا له الدين، موحدا له العبادة والطاعة. الدين الخالص، الطاعة التامة السالمة من الشرك. زلفى تقربا، لاصطفى لاختار، يكور يدخل. العمل بالآيات، أولا استعذ بالله من النار فهي مصير أتباع إبليس، ثانيا ادعو الله تعالى أن يكون توحيدك خالصا له لا يشوبه شرك أو رياء، ثالثا تأمل دوران الشمس والقمر وما فيه من العبر، على الإنسان أن يعتبر بكل شيء حوله. التوجيهات: أولا، إن استطعت أن لا تسأل على دعوتك أجرا إلا من الله فافعل، إذا استطعت ذلك فافعل، فهذا من أعظم المنازل. ثانيا، الله عز وجل لا يقبل إلا العبادة الخالصة، فاحرص أن تكون أعمالك كلها كذلك، إذن راقب نفسك في جميع أعمالك. ثالثا، ذم الكذب والتقول على الله، وكذلك أي ذم الكذب والتقول على الرسول وعلى المؤمنين، فليحذر الإنسان الكذب بجميع أنواعه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله